بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصورة، لأبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. قراءة القسم الثالث، العبادات والآداب، المجلس العشرون، الفقرة رقم 51 و300. قال رحمه الله: ولا تقنط في صلاة الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. قال في هامشه: لعله يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر، رواه ابن ماجه 1242 والدارقطني في السنن الجزء الثاني صفحة 38 وضعفه الدارقطني والبوصلي. وقد ذكر بعض أهل السنة هذه المسألة في أبواب الاعتقاد، لأن القنوت في الفجر كان شعارا للقدرية والرافضة في العراق، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع 150. ومسألة القنوت في صلاة الفجر محل خلاف كبير بين السلف والخلف، وقد أفردت هذه المسألة بالتصنيف، وممن صنف فيها ابن منده والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله في سننه الجزء الثاني صفحة 251: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين، انتهى. واستدل من لا يرى القنوط للنوازل بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 23 108: والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوط مسنونا عند النوازل. وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى آخره. وقد تكلمت عن هذه المسألة في التعليق على كتاب آداب المعلمين لابن سحنون رحمه الله فقرة 78، انتهى. الفقرة 52 و300. قال رحمه الله: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة. قال في هامشه: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم 1706. وفي مسائل عبد الله 238 قال أحمد رحمه الله: يروى عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد رضي الله عنهم. وخالف في هذه المسألة أهل الرأي. قال المروزي رحمه الله في الوتر صفحة 296: وزعم النعمان يعني أبا حنيفة أن الوتر بثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد، والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، فإن سلم فركعتين بطل وتره. وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم، وإنما أتي من قلة معرفته بالأخبار وقلة مجالسته للعلماء، انتهى. انظر ابن أبي شيبة الجزء 13 165، كتاب الرد على أبي حنيفة، والمغني الجزء الثاني صفحة 578 انتهى. الفقرة 53 و300 والقنوت فيها بعد الركوع. قال في هامشه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، رواه البخاري 3170 ومسلم 677. قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في مسائله 323 قال أبي أختار القنوت بعد الركعة لأن كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة، وقنوت الوتر أيضا أختاره بعد الركوع. قال أبي وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قنت في الوتر بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. قلت خالف الأحناف فأوجبوا القنوت في الوتر قبل الركوع، انظر الفتاوى الهندية الجزء الأول 110. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الخامس 211. وقال أصحاب الرأي بلغنا أنه قنت فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر. وفيه قول ثان وهو أن القنوت بعد الركوع، روي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد. وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني وأحمد بن حنبل، وروي هذا القول عن الحسن والحكم وحماد وأبي أسحاق انتهى. وفي تنقيح تحقيق أحاديث التعليق الجزء الأول 533 قال أحمد القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس، لفعل الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم. انظر ابن أبي شيبة في القنوت قبل الركوع أو بعده، والوتر المروزي صفحة 317 باب القنوت بعد الركوع وقبله، وشرح السنة الجزء الثالث صفحة 126 انتهى. قال رحمه الله ومن السنة إفراد الإقامة. قال في هامشه خلافا لأهل الرأي فإنهم يرون أن إفراد الإقامة منسوخ. قال البخاري رحمه الله باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 582. وذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني في الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما انتهى. وانظر الأوسط لابن المنذر الثالث صفحة 149 انتهى. قال ابن بطة رحمه الله ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. قال في هامشه لحديث جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه البخاري 889 ومسلم 1979 واللفظ له. قلت خالف في ذلك أهل الرأي. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الرابع صفحة 266 فيه دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قول كثير من أهل العلم، وقال بعضهم يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي انتهى. وانظر ابن أبي شيبة الجزء الثالث عشر 183 كتاب الرد على أبي حنيفة مسألة تحية المسجد أثناء الخطبة والاستذكار الجزء الثاني 24 وصحيح ابن خزيمة الجزء الثالث 296 انتهى. قال رحمه الله ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. قال في هامشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، رواه مسلم 1943 انتهى. قال رحمه الله والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات. قال في هامشه: لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي 509 وضعفه وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب انتهى. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوساط الجزء الرابع 82: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى استقبال الإمام يوم الجمعة إذا خطب، فممن رأى ذلك ابن عمر وأنس وشريح وعطاء انتهى. ثم ذكرها. وانظر ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 563: من كان يستقبل الإمام يوم الجمعة. والمغني الجزء الثالث صفحة 172 انتهى. قال رحمه الله في الفقرة رقم 358: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ما والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال في هامشه: رواه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط صفحة 125 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه أبو داود 1503 من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه: ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. وروى عبد الرزاق 5420 عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال صه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو قال فلا شيء له، وهو منقطع. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 281: وقد روي في أحاديث متعددة مرسلة وبعضها متصلة الأسانيد وفيها ضعف أن من لغى لا جمعة له، وأن ذلك حظه منها، والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسره عطاء وابن وهب صاحب مالك، وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر انتهى. وروى البخاري 934 ومسلم 1910 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال ابن قدامة في المغني الجزء الثالث صفحة 201: واللغو الإثم، قال الله: والذين هم عن اللغو معرضون انتهى. قال رحمه الله في الفقرة 359: وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. قال في هامشه: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن انتهى. واختلف أهل العلم في من دخل المسجد، هل يبدأ بالسلام على من في المسجد أو يبدأ بتحية المسجد قبل السلام؟ انظر زاد المعاد انتهى. قال: ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريمهم الجزور التي أحلها الله تعالى لهم ولسائر الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال في هامشه: روى الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كان به عرق النسى، فجعل على نفسه لئن شفاه الله منه لا يأكل لحوم الإبل، قال: فحرمته اليهود، وتلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي أن هذا كان قبل التوراة. انظر العجاب في بيان الأسباب الجزء الثاني صفحة 716، وانظر تفسير الطبري الجزء الرابع صفحة 1. انتهى. قال رحمه الله: ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله، وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجيري من السمك ولحم الجزور. قال في هامشه: جاء في كتاب الحيوان للدمادي الجزء الأول 187 الجريث بكسر الجيم وبالراء المهملة والثاء المثلثة، وهو هذا السمك الذي يشبه الثعبان، وجمعه جراثي، ويقال أيضا الجري بالكسر والتشديد، وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مارماهي. قال الجاحظ: إنه يأكل الجذان وهو حية الماء وحكمه الحل. انتهى. وعن إكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجري فقال: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. رواه ابن أبي شيبة 24956، وقال في الفتح الجزء التاسع 615، وهذا على شرط الصحيح. قلت: علقه البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وطعامه؟ قال: ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. انتهى. قلت: حرمته اليهود على أنفسها، وتابعتهم الروافض في تحريمه كعادتهم في التشبه باليهود. قال الكوسج رحمه الله في مسائله لأحمد 2848: تكره الجري؟ تكره الجري؟ قال: لا والله، وكيف لنا بالجري؟ قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء 11 250: حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك، والأول أولاهما بالصواب، وهو أن الكل حلال لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورتها كالجريث، يقال له حية الماء وهو على شكل الحية، وأكله حلال بالاتفاق، وهو الأشبه بظاهر القرآن والسنة. انتهى. انظر ابن أبي شيبة الجزء الثامن صفحة 241 باب في الجري، والمغني الجزء الثالث عشر صفحة 346، فقد نقل الرخصة في حل أكله عن سائر أهل العلم. انتهى. قال رحمه الله في الفقرة 65300: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله عليه في تحريم ما أحله وتضييق ما وسع وحظر ما أطلق. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجري في البحر وكيف لا يعلمه وخلقه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر، أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن. قال في هامشه: قال مجاهد رحمه الله: إنما البدن من الإبل. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره الجزء الخامس 425: إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث، انتهى. أما قوله: وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن، ذكر هذا عن علي، ذكر هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء وطاووس ومجاهد والشافعي وأبي ثور رحمهم الله، وانظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء الخامس 192 كم عليهما هدي واحد أو اثنان، والإسراف لابن المنذر الجزء الثالث 204 باب الهدي الذي يجب على المجامع، والمغني الجزء الخامس 167 انتهى. الفقرة 367. وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت سمكا جزيا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن ابن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقل ما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا، عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى. قال: قلنا: ما هو يا أبو محمد؟ قال: أكلت قريص جزي. قال في همشه: الأنوك الأحمق وجمعه النوكى. قال: وعند ابن أبي شيبة 24965 عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالجريث، انتهى. قال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. قال في هامشه: في السنة للخلال 988. قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 479: والذي مضى عليه سلف الأمة وإمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الأول 114: التصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. وهنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره، إلى آخره. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 479 والجزء السابع 563 وفتح الباري لابن رجب الجزء الأول صفحة 9، انتهى. قال رحمه الله: وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان به. قال: ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. قال في هامشه لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن قدامة في المغني الجزء العاشر 46: معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام انتهى. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما المتعة الزنا الصريح ولا أحد يعمل بها إلا رجمته. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الثامن 442 ولا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة انتهى. وقال الترمذي رحمه الله الجزء الثالث 429 والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة في عقيدته التي كتبها إلى مسدد انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 431 والجامعة في عقائد ورسائل أهل السنة صفحة 362 وذكرها كذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة 91 انتهى. قال ابن بطة رحمه الله وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج. قال في هامشه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الدارقطني 3521 والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن المرسل وقال وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به انتهى. ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود 2085 والترمذي 1101. وقال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس رضي الله عنهم قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قلت وقد صحح هذا الحديث ابن المنذر والحاكم وابن حبان وغيرهم وضعفه الإمام أحمد لاضطرابه وقال ولكنه يروى عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. قال فأنا أذهب إليه مسائل الحرب 2120 وهذا خلافا لأهل الرأي فإنهم لا يشترطون الولي في النكاح فالمرأة لها أن تزوج نفسها. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الثامن صفحة 267 ما قاله النعمان مخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم انتهى. وانظر المغني الجزء التاسع 344 وما بعدها. وذكر هذه المسألة ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثالث عشر 97 كتاب الرد على أبي حنيفة. وممن ذكر هذه المسألة في اعتقاده الإمام أحمد رحمه الله في كتابه إلى مسدد رحمه الله والبربهاري رحمه الله في شرح السنة 47 انتهى. قال ابن بطة رحمه الله والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها. قال في هامشه قال ابن قدامة في المغني الجزء 11 194 وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها انتهى. قال رحمه الله وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. قال في هامشه قال ابن قدامة في المغني الجزء 1193 والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع. قلت وممن أنكر عدة النساء الرافضة ففي السنة الخلال 791 قال الشعبي رحمه الله واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.